بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الختان. عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. متفق على صحته. قال الإمام رحمه الله: وهذه الخصال كلها سنن إلا الختان. مع أن ظاهر حديث أنس في توقيت وقت لنا في الاستحداد وقص الأظفار 40 يوما أو كما قال، ووقت الظاهر أنها من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على المنع من الزيادة على ذلك، لكن عامة العلماء على أنها سنن، والحديث لا يدل صراحة على الوجوب. حديث الفطرة خمس أو خمس من الفطرة لا يدل على الوجوب، ولكن يدل على الاستحباب والمشروعية. وظاهره فيما يحتمل الاشتراك بين الرجال والنساء أنه لهما، فالختان للرجال والنساء، والاستحداد وهو حلق شعر العانة للرجال والنساء، ونتف الإبط للرجال والنساء. أما قص الشارب فمعلوم أن المرأة ليس لها شارب، وتقليم الأظفار هو للرجال والنساء أيضا. والختان هو قطع الجلدة التي على رأس الذكر، وتسمى القلفة، ومنه سمي غير المختون الأقلف. وبالنسبة للنساء اختلفوا فيما يقطع من المرأة، والصحيح أنه يقطع أيضا منها الجلدة التي على رأس البظر. ومنهم من يقول بل يقطع جزءا من البظر، ومنهم من يقول يقطعه كله. والصحيح أنه مثل ختان الذكور، أنه يقطع القلفة، الجلد التي تغطي أعلى العضو. وبظر المرأة هو طبيا عضو مشابه لذكر الرجل، حتى من الناحية النسيجية، ويحصل فيه انتصاب عند الشهوة، لكنه صغير بالنسبة إلى ذكر الرجل، يكون في أعلى فرج المرأة، وهو في الجنين يكون هذا الجزء في الذكر في مراحل متقدمة من عمر الجنين، مناظرا لذكر الرجل، يضمر في النساء ولا ينمو، وينمو في الذكور، يعني لا ينمو في الأنثى فيصف يظل صغيرا أو يضمر، ويظل وينمو في الذكر حتى يصير عضو الذكورة. فالظاهر أن هذا الجزء أيضا كما هو مغطى بجلدة في الذكور، مغطى بجلدة في النساء، وإزالته بالكلية يعني مما قد يؤدي إلى ضعف اللذة عند المرأة، لأن هذا العضو عندها مليء بالأعصاب الحساسة التي تؤدي إلى وجود الشهوة والنشوة كذلك. ولذلك قطعه قد ذكروا من أنه قد يؤدي إلى ضعف الشهوة عند المرأة وضعف لذتها عند الجماع. وأما ما تعودت عليه بعض الفئات من المبالغة في القطع في النساء حتى تصل إلى قطع البظر كله بالإضافة إلى أجزاء من الشفة الداخلية لفرج المرأة، أو الشفتان الداخليتان كليهما، ما يعرف بالختان الفرعوني، وقد يزدادون في استئصال الشفة الخارجية أيضا، الشفتان الخارجيتان بالكلية، فلا يبقى إلا ثقب تخرج منه البول والحيض، ف فلا شك أن هذا جناية على الأنثى وتضيع تام لحظها من الشهوة التي خلقها الله عز وجل فيها بإلغاء كل الأعضاء التناسلية. والصحيح بل الصواب يعني الذي لا أعلم فيه خلافا أنه إذا قطع شفري فرج المرأة فإن فيه الدية كاملة، هذا الذي نص عليه العلماء جميعا أنه بمنزلة قطع ذكر الرجل ففيه الدية كاملة. إذا قطع شفري فرج المرأة الشفتان الخارجيتان لفرج المرأة قطعهما فيه الدية كاملة 50 من الإبل بالنسبة للنساء. وأما بالنسبة إلى الشفة الداخلية فإنها فيها حكومة، وأما قطع البظر فلا شيء فيه عند عامة أهل العلم، ويحتج على جواز قطع جزء من البظر بقول حمزة رضي الله عنه لابن أم أنمار الذي خرج لمبارزته يوم أحد فقتله حمزة، فكان يسبه بأمه حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد لما خرجوا للمبارزة، فقال يا ابن أم أنمار يا ابن مقطعة البذور، فكان يعني يجعلها مسبة. وهذا يدل على أنه كان قطع البذر معروفا عندهم في الجاهلية وأول الإسلام. ولكن هل أقر النبي عليه الصلاة والسلام قطع البظر كله أو قطع جزء منه؟ نقول هذا مما لا دليل عليه، بل الختان في حق الأنثى يقع بقطع أدنى جزء، وهذا يحصل بقطع الجلدة الصغيرة التي على رأس هذا البظر، القلفة التي تناظر القلفة التي على رأس ذكر الرجل، وهذا القياس هذا هو القياس يعني في معنى الختان، وهو في الحقيقة يكون أحظى للمرأة وللزوج كذلك، فإنها تبقى شهوتها ورغبتها، وإزالة هذه القلفة في حقيقة الأمر تكون أكثر يعني هذا البذر كما ذكرنا جزء مليء بالأعصاب الحساسة يؤدي إلى زيادة اللذة عندها والشهوة، فإذا قطعت القلفة التي عليه كان ذلك أذعى لحصول المزيد من ذلك، وهو في الحقيقة يمنع من تكون إفرازات تحت هذه الجلدة، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى نوع من التهيج لكثرة الإفرازات والاحتكاك المستمر، مما يؤدي إلى ما يشبه ممارسة العادة السرية في بعض النساء. لكن هذا الأمر لا يعالج بإزالة العضو بالكلية كما ذكرنا، وإنما بإزالة القلفة التي قد تحصل فيها هذه تحتها هذه الإفرازات المتجمعة التي تؤدي إلى نوع من الالتهاب والتهيج. بالنسبة للذكر قطع هذه الجلدة بلا شك من الفوائد الطبية المعروفة أنه يمنع تجمع الإفرازات الفطرية والعرقية مع الميكروبات تحت هذه القلفة التي قد تؤدي إلى ضرر بالرجل، وأثبتت الدراسات الحديثة أنها تؤدي أيضا إلى ضرر بالمرأة. وجود هذه الإفرازات في ذكر الرجل يؤدي إلى أنواع من سرطان عنق الرحم عند الزوجة المتزوجة من رجل أقلف يعني غير مختون. والختان عند أهل الكتاب عند اليهود وعند أهل الإسلام عند أبناء وعند العرب عموما ميراثا من إبراهيم عليه السلام، والنصارى افترقوا في ذلك، فإن منهم من يختتن وقد اختتن المسيح عليه السلام وهذا ثابت في الإنجيل عندهم، ومع ذلك فكثير منهم يترك الختان على حسب عادات شعوبهم. والحملة الأخيرة في العالم على الختان ركزت على نوع واحد منه وهو النوع الفرعوني أو الإفريقي أو السوداني الذي يستأصل معظم أجزاء فرج المرأة، الداخلية والخارجية والبذر كما ذكرنا الذي هو جناية في الإسلام، والدراسات التي قامت بها بعض الهيئات الصحة العالمية بنت معظم النتائج على هذا النوع من الختان، ونشروا في العالم كله أن أضرار الختان كذا وكذا وكذا، كما ذكرنا هذا عندنا في الإسلام جناية. ولكن هل يصح أن تقال هذه الدراسات عن الختان مطلقا أم عن نوع جائر منه ظالم منهي عنه في الشرع يعد جناية في الإسلام؟ فكيف تعمم نتائج أو أضرار الختان على كل أنواع الختان حتى يقال أن الختان عادة جاهلية وليس من الدين في شيء؟ والكل كل من يتكلم في هذا يعلم أن العلماء ينصون في جميع المذاهب على مشروعية الختان بالنسبة للنساء أيضا، لا يختلفون إلا في الوجوب والاستحباب كما اختلفوا في ختان الرجل بين الوجوب والاستحباب، ولكن لا نزاع على مشروعيته. وكما ذكرنا لا ضرر من أن الختان المشروع للنساء مطلقا، إذ هو لا يؤدي إلى قطع أي عضو من الأعضاء الحساسة التي في فرج المرأة، وقطع الجلد التي ذكرنا يحصل بها مسمى الختان دون أن يترتب عليه أي ضرر، وما يزعمون من الضرر النفسي للألم هو يحصل للولد للذكر مثل ما يحصل للأنثى، وليس ضررا معتبرا في حين أنه سبب من أسباب يعني أن تكون المرأة يعني لها نصيبها وحظها من الجماعة، يزداد ذلك مع حصول الختان المشروع. ولو قطع جزء من البذر أيضا لم يفت المرأة حظها، وكان فيه عند بعض النساء نوع من تقليل للشهوة لقطع هذا الجزء، وكما ذكرنا الصحيح أنه ليس هو المشروع أن يقطع جزء، إنما كان هذا موجودا عند العرب وعند غيرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم الإنهاك فقال أشمي ولا تنهكي، أي لا تستقصي في القطع. وكما ذكرنا لا تستقصي في القطع بمعنى لا تقطع البذرة كله، أو تقطع كما ذكرنا الجلدة التي عليه، فهو معنى ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا أنه علله بأنه أحظى للمرأة، فأحظى للمرأة بمعنى يجعل لها حظا عدم الإنهاك، أن يجعل لها حظا أكثر، أحظى في صيغة أفعل تفضيل، فذلك يدل على أن المرأة لها حظ في الجماع واللذة وأن هذا أحظى لها، وهذا لا يحصل بقطع البذر أو جزء منه، إنما يحصل بقطع الجلدة التي على رأسه، على رأس هذا العضو الذي في أعلى فرج المرأة أو في مقدمة فرج المرأة. فخلط الأضرار بعضها ببعض وإطلاق النتائج أن هذه الأضرار كلها من وراء الختان نوع من خيانة الأمانة العلمية، ونوع من التلبيس على الجهلة والعوام، وخصوصا من زنادقة وجهال من ينتسب إلى العلم للدين حتى يقال لهم هذا قد ثبت ضرره فلا يجوز في الدين. نقول أي نوع هذا الذي تتكلمون عنه حتى يقال أن الختان إنما هو عادة جاهلية؟ هذا كلام منكر فظيع وضلالة بينة ومخالفة لإجماع أهل العلم ومخالفة للنصوص، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة الختان، وهذا عام يشمل المرأة والرجل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل، وهذا نص صريح في وجود الختان للنساء وسماه الختان. فلذلك نقول بالإضافة إلى الحديث التي فيها مقال وهي بكثرة طرقها، حديث لا تقل عن رتبة الحسن لأشمي ولا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وهو تعليل حسن جدا عند من يتأمله ويعرف فعلا أن الختان المشروع الذي يجعل حظ المرأة أكثر من أفعل التفضيل أن هذا في الحقيقة رعاية لحق المرأة، أن هذا كما أنه حظ للرجل، وهو أنه إذا معظم الأجزاء الحساسة بالنسبة إلى يعني الرجل مجتمعة في رأس الذكر، هذه الأجزاء والجزء الذي يعني رأس الذكر هذا هو مجمع الأحاسيس التي يحصل منها نقل لذة الجماع إلى المخ، وهذا الأمر أيضا موجود عند المرأة، وإن كان عضو هذا العضو له امتداد في داخل فرج المرأة، البظر هذا حتى لو قطع بقيت منه أجزاء في داخل الفرج، فهي لا يحصل انقطاع للذة بالكلية لو أزيل تماما. لكن حتى نقول هو أحظى للرجل المرأة، نقول أن ذلك يقتضي إزالة الجلدة، كما أن الجلدة التي على رأس الذكر تؤدي إلى نوع من قلة التلذذ بالنسبة للرجل، فإزالتها تقوي وتزيد اللذة، فما يكون في المرأة كذلك، إذا أزيلت هذه الجلدة التي على رأس البظر فإن ذلك يؤدي إلى زيادة اللذة عندها، فهو معنى أحظى للمرأة، أحظى للمرأة، فلا يحصل بذلك ضرر كما يزعمون، وإنما يحصل ما هو أسعد للزوجين بمقتضى ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك الحملة العجيبة على الختان لأضراره الطبية يعني تفتقر إلى الأمانة العلمية، تفتقر إلى الدراسة الصحيحة، إنه لا حتى يقسم الأمر لابد أن تذكر أنواع الختان كلها وكل طائفة منها مع بعضها، الختان الإفريقي، الختان بقطع البظر كله، الختان بقطع جزء من البظر، الختان بقطع القلفة التي على البظر، كل منها ينظر في نتائجه وأضراره ومنافعه حتى تكون دراسة علمية صحيحة، بغير ذلك يكون هناك نوع من التعتيم. الجهال من يشاركون في المؤتمرات العالمية للمرأة والسكان الذين يحاربون الدين في الحقيقة ويريدون تشويه الشعائر الإسلامية وغيرها بأي طريقة كانت، ويزعمون أن هذا ضرر، كلهم لا يفقهون لا في الطب ولا في الدين، وجهال الأطباء الذين يتكلمون عن ضرر الختان أيضا من الخيانة العلمية أنهم يخلطون بين أنواع الختان ويجعلونها كلها هي الختان الأفريقي الظالم الذي هو كما ذكرنا جناية تستوجب دية المرأة كاملة لمن ارتكبها. لذلك نقول القضية في الحقيقة هي قضية يعني نوع من الاتهام للدين، وليس حرص مثلا على البعض يظن أن هذا لمنع أن الختان شرع لمنع الفواحش. الحقيقة أن الختان يعني مسألة أنه لمنع الفواحش فيه يعني نظر والله أعلى وأعلم، لكن فيه هذه الجلدة فيها أضرار، فيها نوع من الضرر وقلة الحظ، فإذا أزيلت كان ذلك أنفع وأحظى وأحب إلى الزوج، وأحب وأحظى للمرأة كذلك. فهم يظنون بجهلهم أنهم إذا منعوا الختان حصل نوع من الانفلات الجنسي الحريصين عليه، لكنهم جهال بجميع الموازين، جهال بأن هذا لا يحصل بترك الختان، لأن المرأة غير المختونة لا يحصل لها هذا الهياج كما يظنون، ولا يلزم من ذلك إلا في بعض الأحيان من تجمع الإفرازات ونوع من الالتهابات التي تؤدي إلى زيادة الرغبة الجنسية الجامحة، لكن هذا نادر وليس الأغلب العام. ثم كما ذكرنا جهال بنتائج المختلفة للأنواع المختلفة، ويخلطون الأوراق بعضها ببعض، فلا هم للطب حصلوا ولا للشرع أنصفوا ولا للناس راعوا مصالحهم وما هو أنفع للرجل والمرأة معا، لكنهم مقلدون جهال، خصوصا رجال يسمون أنفسهم رجال الدين يسيرون وراء هؤلاء الزنادقة والكفار الذين يريدون الطعن في شعائر الإسلام، بل وشعائر يعني الموروثة من الديانات من يعني من الرسالات السماوية كلها، كل ما ورث من الرسالات السماوية يريدون الطعن فيه، وكثير جدا من الأحكام متفقة مأخوذة عن إبراهيم عليه السلام، وهي كلها هذه الخصال الخمس مأخوذة عن إبراهيم عليه السلام، ولذلك نجدها موجودة عند اليهود وعند المسلمين، لأن هذه السنن نشرها إبراهيم في بنيه وانتقلت إلى العرب من خلال إسماعيل عليه السلام وإلى اليهود أو بني إسرائيل من خلال إسحاق ويعقوب عليهم السلام. فلكن الزنادقة الملحدين الذين لا ملة لهم يأبون مثل هذه الأمور ويرفضونها، وهم كما ذكرنا يريدون الطعن في الدين من أصله، لا يلتزم الناس بالدين، يريدون نصب معركة بين الدين والعلم والتقدم، وليس الأمر كذلك، بل هناك وئام تام لكل من تدبر وتأمل. وكما ذكرنا الذي يذكرون أنه ضار الشريعة تحرمه وتمنعه وتجعله جناية يعاقب من فعلها، فكيف يجعلون بعد ذلك حربا بين الدين والعلم؟ جهال بالدين، جهال بالطب، جهال بالواقع المشهود، والمؤتمرات تقرر فيها هذه المبادئ التي تنشر في العالم، وتعقد الاحتفالات وتتبنى القضايا وتنشر الإعلانات، حتى يحتفل منذ شهر تقريبا بأن قرية من قرى الصعيد خالية من ختان النساء الإناث، وأنه لا توجد فتاة ولا بنت مختونة في هذه القرية، واحتفالات وهمية سخيفة جاهلة والعياذ بالله، لا تنم إلا على التبعية لأصحاب هذه المؤتمرات السكانية الخبيثة التي تهدف إلى الانحلال من الدين، ليس من أجل هذه القضية وحدها، لكن الانحلال الخلقي بكل معنى، ومحاولة صرف الناس عن الالتزام بالدين وإيهامهم أن الدين يأتي بالضرر والعياذ بالله. نسأل الله العافية. قال هذه الخصال كلها سنن إلا الختان، فقد اختلف أهل العلم به في وجوبه، أهل العلم في وجوبه، فقال كثير منهم إنه واجب. هذا مذهب يعني قال ابن القيم، قال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض الاختتان عند مالك، بالنسبة للذكر أيضا والأنثى كذلك، الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم السنة المؤكدة يعني يأثم بتركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب. الفرض عندهم المجمع عليه المتفق على فرضيته. يقول وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف يعني غير المختون، ولا تجوز إمامته. وقال الحسن البصري وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة، وكذلك قال ابن أبي موسى من أصحاب أحمد هو سنة مؤكدة، ونص أحمد في رواية أنه لا يجب على النساء. قلت ذكر الحافظ الفتح عن أبي حنيفة روايتين، الأولى أنه واجب وليس بفرض، والثانية سنة ويأثم بتركه، السنة المؤكدة عندهم دون الواجب ولكن يأثم أيضا بها. وفي الدر المختار الختان سنة وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر. لو اجتمعوا على ترك هذا على أمر الختان في الذكور أو في الإناث. قال البغوي وكان ابن عباس يشدد في ذلك فيقول الأقلف لا تجوز شهادته ولا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته. وهذا فيه نظر والله أعلم في ثبوت يعني ابن عباس وفي صحته، فإنه إنما يمنع الأكل من الذبيحة للكافر وليس للأقلف، لا دليل من الكتاب والسنة على أن من لم يختتن لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته إلا عند من يفسقه بترك واجب عليه. أما لا تقبل صلاته فكأنهم رأوا اجتماع النجاسة تحت الجلدة، ولكن هذا ليس بلازم أيضا. يقول كان ابن أبو العباس بن سريج من الشافعية يقول لا خلاف أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان فرض لما جاز كشف عورة المختون لأجل الختان إذا بلغ يعني، وإلا فما دون البلوغ يجوز كشف العورة لما هو غير واجب. يقول فلما جاز أي كشف العورة للختان دل على أنه واجب. هذا الاستدلال فيه نظر، فإنه يجوز كشف العورة للتداوي وليس بواجب في كل الأحيان، بل عامة التداوي مستحب وليس بواجب، ومع ذلك يجوز كشف العورة فيه للمصلحة. فكشف العورة يجوز للحاجة ولا يلزم أن تكون للضرورة لشيء واجب. قال الحسن في الختان هو للرجال سنة وللنساء طهرة، يعني درجة أقل من السنية كذلك. وروي عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، أخرجه البيهقي وذكره الحافظ عن أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاه، لكن هذا الحديث يروى مرسلا ويروى موصولا وهو ضعيف، ولكن له شاهد بإسناد ضعيف أيضا. رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس مرفوعا، وضعفه البيهقي وقال لا يصح رفعه وفيه تدليس. قال وقال سعيد بن جبير سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم كان سنك، كنت قريب من سن كام؟ قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. هذا رواه البخاري. حتى يوشك على البلوغ أو يدرك البلوغ. قال وأنا يومئذ غلام مختون، دليل على أنه كان نحو ابني 12 سنة، فكانوا يؤخرون الختان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قرب البلوغ، وهذا غاية ما يؤخر له الختان بالنسبة للذكر. وسئل الحسن عن ختان الغلام يوم سبوعه فكرهه خلافا لليهود، مع أن وردت بعض الأحاديث ويختتن لكنها ضعيفة، والبعض يظن أنها سنة، والحسن كره ذلك لأنه تشبه باليهود في هذا في تحديد يوم السابع. والصحيح أنه ليس له تاريخ محدد بعد أن يتحمل المولود الصغير أمر الختان إلى أن يوشك على البلوغ، بحيث إذا بلغ وجب الختان. وأظهر دليل على وجوب الختان للرجل قول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن، يدل على وجوب الاستحداد والختان، والله أعلى وأعلم. ولكن الاستحداد لو صح الإجماع في أنه ليس بواجب فيكون هو الصارف، ويبقى واختتن أمر يدل على الوجوب. فالصحيح أنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء. لا تأثم من تركته ولا يأثم وليها، لكن فاتهم الثواب، وكما ذكرنا فاتهم ما هو أحظى للمرأة عندما تتزوج لو فعل بالطريقة المشروعة التي قياسها كما ذكرنا قطع الجلد التي على رأس البظر وليس قطع البظر كله. قال وروي عن أم عطية وهي امرأة كانت تختن بالمدينة النساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. قوله لا تنهكي تفسير لقوله أشمي أي لا تستقصي. فيه محمد ابن حسان قال إنه مجهول، ولكن له طرق حسنه بها الشيخ الألباني. وهذا الحديث يدل على عدم استئصال البظر في الختان، وكما ذكرنا تقطع الجلدة الصغيرة، وهذا يقتضي تأخير ختان البنات إلى أن توشك على البلوغ أو نحو ذلك. سئل زيد بن أسلم عن خفض الجارية إلى متى يؤخر، قال إلى 8 سنين. لماذا يؤخر إلى هذا العمر؟ إلى قبيل بلوغها أو إدراك بلوغها، لأجل أن هذا يؤدي إلى نمو الأعضاء التناسلية بحيث يمكن قطع جزء صغير، بخلاف ما إذا لو ختنت وهي صغيرة جدا فربما جاوزوا في القطع لأجل صغر الأعضاء، فالأولى أن يؤخر ذلك وينظر إذا كانت إذا كان هذا الجزء صغيرا جدا في البنت فإن ذلك قد يقتضي أو قد لا يلزم القطع فيه والله أعلم، أو يقطع أدنى جزء صغير لا ترتب عليه أي ضرر. قال باب التوقيت في تقليم الأظافر وقص الشارب. جيه النتف في حلق في النتف في الإبط، قد قال الشافعي قد علمت أن السنة النتف ولكني لا أقوى على الوجع، فكان يحلقه بالموسى. فإزالة هذا الشعر بالنتف أفضل لأجل اتباع السنة ولأنه أبعد في نمو هذا الشعر، ولكن لو حلقه بالموسى لم يضره، كان أيضا التزاما بهذه الفطرة. عن أنس بن مالك وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا 40 يوما في حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وقص الشارب، رواه الترمذي، أو هذا حديث حديث حسن. وروى هذا الحديث مسلم عن أنس قال وقت لنا، هو رواية الترمذي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصريح بأن النبي هو الذي وقت، في رواية مسلم عن أنس قال وقت لنا في قص الشارب وتقديم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، وهذا أصح. ولكن هذا له حكم الرفع، لأن وقت لنا أمرنا بكذا نهينا عن كذا من الصحابي محمول على أنه من النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة، ضعيف الإسناد. عن أبي عبد الله الأغر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه ويأخذ من أظفاره قبل أن يروح إلى صلاة الجمعة، فيه إبراهيم بن قدامة مع أنه مرسل أيضا. قال الذهبي هذا خبر منكر. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور، استعمال النورة الذي هو الطلاء الذي يؤدي إلى سقوط الشعر، كريمات إزالة الشعر، النورة كان هذا هو المستعمل عندهم في الزمن الماضي قبل ما يعني الكريمات المعاصرة. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور، فإذا كثر كثر شعره حلقه، ما فيه متروك الحديث. وروي عن سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما كان يستحد. وروي عن ابن عمر أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة. وروي عن معاوية بن قرة قال كان لي عمان قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة. وعن إبراهيم النخعي أنه كان يستحب أن يأخذ الرجل من أظفاره يوم الجمعة. وروي عن نافع قال كنت أطلي عبد الله بن عمر، يعني تحت الإبط، لأنه مولاي عبده، فإذا بلغت العورة تولى ذلك، لما يوصل للعانة يقول له خلاص انت ايه اخرج، ويتولى هو ذلك بنفسه. وروي مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طلي ولي عانته بيده، منقطع ضعيف يعني. وعن صالح بن ابي صالح عن ابي معشر مرسلا ان رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ العانة كف الرجل ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، برضو مرسل. وعن محمد بن سيرين انه كان لا يرى بأسا ان ينور الرجل امرأته أو سريته، لأن هذه ممن يجوز لها الاطلاع على العورة المغلظة. قال إبراهيم كانوا يمسون الحناء بعد النورة ويكرهون أن يؤثر في الأظفار، يعني الحناء ما يوصلش لغاية ما إيه ما يحني ضوافره، زي ما الناس العوام في العرس بيحنوا الرجل لغاية ما إيه ضوافره تبقى متحنية، فكانوا يكرهون أن يؤثر في الأظفار. الحناء يستعمل في الإيه؟ في الشعر، في الشيب، في نحو ذلك، وليس أنه يحن يده وأظفاره. باب شد الأسنان بالذهب واتخاذ الأنف. أن عن عرفجة بن أسعد عن عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق نتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا دليل على يوم الكلاب دي معركة في الجاهلية، كان أصيب أنفه قطع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يتخذ أنفا من ورق من فضة، فاتخذ أنفا من فضة فنتن عليه، نتن عليه، حصل له إفرازات أدت إلى النتن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، دليل على جواز اتخاذ الأنف من ذهب عند الضرورة، وأن هذا ليس مما ينهى عنه. يقول: وقد أباح أهل العلم اتخاذ الأنف وربط الأسنان بالذهب لأنه لا ينتن، لم يكن عندهم بديل، فأما في زمننا فلا يجوز اتخاذ ربط الأسنان بالذهب، لأن هناك معادن أفضل من الذهب في ربط الأسنان، وكما ذكرنا إنما جاز هذا للضرورة، وهذه ليست ضرورة لوجود البديل وليست للحاجة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أولا أن يتخذ أنفا من فضة، فلما نتن عليه أمره أن يتخذ أنفا من ذهب. لذلك ربط الأسنان واتخاذ السن من ذهب لا يجوز في واقعنا المعاصر لوجود البديل عن الذهب. قال شعبة: رأيت أبا حمزة نصر بن عمران وأبا التياح وأبا نوفل بن أبي عقرب يضببون أسنانهم بالذهب كنوع من العلاج، لكن كما ذكرنا هذا ليس بجائز لوجود البديل. باب الاكتحال. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، ينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل بها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. هذا الحديث رواه الترمذي في الشمائل وحسنه، مع أن فيه عباد بن منصور ضعيف لسوء حفظه وتدليسه، أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي وأبو داود. عن ابن عباس بلفظ مرفوعا بلفظ: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا هو الظاهر، ليس فيه أمر بالاكتحال، ولكن فيه بيان أن أفضل أنواع الكحل عندهم التي كانت موجودة في العرب هو الإثمد. روى هذا حديث يزيد بن هارون عن عباد بن منصور، وأن عباد بن منصور ضعيف، قال: زاد فيه: إن خير ما تدويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي، وخير ما اكتحلتم به الإثمد. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. جود إسناده الحافظ العراقي وحسنه المنذري وابن حجر. عليكم بالإثمد هو نفس الذي ذكرنا أنه إسناد صحيح، أنه خير ما يتكحلون به، خير أكحلهم. عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. هو ذا ضعيف الذي قد مضى، في سنده ضعيفان، ده في ضعيف عباد بن منصور ضعيف، وفي الباب على ابن عمر فيه ضعيفان. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، استعمال ما يشلك به ما بين الأسنان من الطعام. ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. حديث ضعيف. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور، قال الحسين أبو عن ثور فقال حسين الحميري. الحسين الحبراني قال الحافظ في التقريب مجهول، وكذا الراوي عنه وهو أبو سعيد، الراوي عنه وهو أبو سعيد، ومع ذلك فقد صححه ابن حبان، ضعفه الحافظ في التلخيص وإن كان حسنه في الفتح، لكن هو ضعيف بلا شك، خصوصا في أن الأحاديث الصحيحة في أن الاستجمار هو التطهر بالأحجار فيها الأمر بالوتر. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتين بالإثمد. هو إسناده، قال إسناده جيد. حكى عن ابن سيرين أنه كان يقول إذا اكتحلت في هذه العين ثلاثا وفي هذه ثلاثا فهو شفع، ولكن يجعل الميل بينهما. كان الحسن وقتادة يقولان إذا اكتحلت ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه فهو وتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هم مختلفين، يعمل ثلاثة واثنين ولا ثلاثة وثلاثة وحاجة كده منهم، أو ثلاثة كده وثلاثة كده بكل واحدة وتر. ما عندناش دليل صريح، الحديث كلها فيها ضعف. وعلى أي الأحوال حديث أنس ده هم قالوا إسناده جيد، يبقى يدل على أنهم ثلاثة واثنين. لا حرج عليه أن يترك، ده الرسول يقول خير أكحالكم الإثمت، فاللي عندهم فما يلزمناش الاكتحال. وسمعت حديثا من أحد الدعاة أرجو معرفة صحته، وهو فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال له أتشعر بصداع في رأسي؟ فقال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصابتك حمى قبل ذلك؟ قال لا. سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال آخر، قال للصحابة إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل من أهل النار فانظروا إلى هذا الرجل. هذا لا يصح ولا يثبت. وإن كانوا يذكرون هذا الحديث الضعيف من باب أن من لم يمرض ولم يصيبه بلاء فإن الله لا يريد به خيرا، لكن هناك يعني هذا لا يصح ولا يثبت بهذا الطريق. كثير منا لا يعرف الفرق بين الغسل من الجنابة وغسل الميت، إن كان هناك فارق بينهما. هو الأصل في الغسل الواجب هو تعميم البدن بالماء، و يعني السنة أن يكون الأمر بالنسبة إلى غسل الجنابة أن يبدأ بغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يغسل رأسه ثلاثا الوضوء كاملا، أو يؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل، ثم يغسل رأسه جانبه الأيمن وجانبه الأيسر ويخلل شعر رأسه، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا، ثم يفيد الماء على جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر. هذا لم يرد فيه تكرار صب الماء على الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وإنما ورد الغسل للرأس ثلاثا. بالنسبة إلى غسل الميت قد قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن، فأمر بغسل الميتة ومثلها الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فهذا الفرق في هذه المسألة. وبالنسبة إلى الميت يراعى صب غسل جانبه الأيمن أولا من الأمام والخلف ثم جانبه الأيسر من الأمام والخلف بعد ما يفعل مثل ما يفعل بالنسبة إلى الحي من غسل الفرج، ويكون في الميت بصب الماء من فوق الثياب لا بكشف العورة ولا بإدخال اليد ولو من فوق حائل إلا عند وجود نجسة لا بد من إزالتها، وهذا الأمر ليس موجودا في كل من مات وجود النجاسة. البعض يجعل هذه المسألة مسألة أساسية، لمس العورة المغلظة من فوق الثياب لا يجوز إلا عند الضرورة، ولو من فوق الثياب هل يجوز لرجل حي أن يضع يده على رجل على فرج رجل حي من فوق الثياب؟ لا يجوز ذلك إلا لو كان يمرضه مريض أو ينظفه من النجاسة لمرضه، رجل كان عاجز أو نحو ذلك هذه ضرورة، وأما غير ذلك فلا يجوز. لذلك نقول لا يجوز إلا إذا ظهرت نجاسة أثناء الغسل، ويكون كما ذكرنا الأصل في هذا الغسل للفرج قبلا ودبرا من فوق الثياب بصب الماء من غير كشف عورة ولا لمس عورة ولو بخرقة كما يفعل البعض، هو يرفع كوب الماء من غير ما يبص ما يدلكش بقى. الناس بتعوم بتعمل بالليفة والصابونة، هذا الأمر غير لازم إلا إذا وجد نجاسة أو إذا وجد شيء يحتاج إلى إزالة، لكن الأصل أنه كما ذكرنا يبدأ في غسل الفرج من فوق الثياب بصب الماء ثم بعد ذلك يوضئه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، فكما يشرع الوضوء قبل الاغتسال بعد الفرج في الحي فكذلك بعد أن يغسل الفرج يوضئه ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر من الأمام والخلف الأيمن ومن الأمام والخلف الأيسر، ثم يكرر هذا الأمر ثلاثا. ما فيش صابون ولا حاجة، حط على الماء سدر، وما فيش سدر يستعمل بعض الصابون اليسير. وكل صب لا تدليك لا بأس به لكي يوصل الماء إلى الأجزاء المختلفة بعيد عن العورة. نعم بعيد عن العورة يصب الماء بعيد عن العورة، لكن التدليك مشروع زي ما هو مشروع في الايه في الغسل في غسل الحي، يستحب ان يدلك حتى يصل الماء ويتأكد انه قد وصل الى كل الاجزاء. التدليك والصابون ما يجيبش في غسل الجنابة. نعم نعم. ويغسل الرجل امرأته؟ لا يمكن أن يمس المضمضة بأن يجعل الماء في جانب الفم مع إمالة الرأس، سيدخل الماء من جانب آخر وجانب آخر، يبقى يميل رأسه ويدخل ماء بسيطة كده هتخش وتطلع. أحاديث أحف الشوارب قص الشارب أنهب الشوارب، لم يترجح القول بأخذ ما زاد على الشفة. هل تحتمل ألفاظ مشروعية حلق الشارب بالموسى؟ لا، تحتمل كلها القص بالمقص لا بالموسى، لم يرد فيها حلق الشارب قط، وإنما مبالغة في القص. نحن قلنا أن أدنى شيء هو أن يأخذ منه كل مدة، لكن أقصى شيء أن يأخذ كل 40 يوما من أطراف الشعر. هل يقع الزنا بمجرد غياب جزء يسير من فرج الرجل؟ غياب الحشفة اللي هو رأس الذكر في فرج المرأة هو الزنا، اللمس من الخارج ليس هو الزنا حتى يدخل فرجه في فرجها. القدر اللي هو معتبر في ذلك هو الحشفة اللي هو قدر رأس الذكر، قدر الحشفة. حلق الشارب خلاف السنة، السلام يسر أنا ولك عمره في رمضان. عند طلب استخراج الشهادة الصحية واجهته مشكلة إنه هو لا إنه يلزم تعاطي تطعيم الN1H1 هو إنفلونزا خنازير، ما الحكم؟ هو الأمر نسأل الله العافية، إلزام بغير لازم، وقد انتهى هذا المرض انتشاره في الوباء في العالم قد مضى، وهو لا هو لا أنا لا أشك أنهم إنما يفعلون هذا الآن للتخلص من الكميات الهائلة التي اشتروها وبلك من خزانة الدولة من الأمصار التي استغنت عنها الدول الأخرى، فلا يريدون أحدا يطعمونه إلا الحجاج والمعتمرين، ونسأل الله العافية، وبالأموال الطائلة رغما عنهم. إن أراد أن يفعل ذلك فهو معذور أن لا يأخذ هذا التطعيم، إن أراد أن يعطيهم المال ليأخذ الشهادة ولا يأخذ التطعيم فهو معذور. لا ما لا هو الضرر برضو ليس ظاهرا، الضرر لغاية النهاردة برضو مش معروف ان هو التطعيم ده ما تخافوش منه، يعني ما هوش اكيد ان هو مرض ان هو مضر. هل العقيقة وقت انتهي عنده؟ السنة ان تكون يوم السابع، وردت اثر موقوفة على الصحابة ان لم يفعل السابع تكون في الرابع عشر وفي الحادي والعشرين وبعد ذلك في اي وقت لا تنتهي. شاب عنده 22 سنة ووالداه يريدان أن يتزوج وهو يرفض بهدف أنه يسعى في طلب العلم ويريد أن يؤخر الزواج، هل هو على صواب؟ بل على خلل وخطأ بالغ. في هذا الزمان إذا تيسر له الزواج، وفي كل زمان في زماننا في زمن الفتن أكثر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع من كل وقت فليتزوج، والنصيحة بغير ذلك مخالفة للسنة، ومن يقول للشباب لا تتزوج حتى تطلب العلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان أولى أن يقول ذلك وأن يبين هذا الأمر، وإنما أمر الشباب بالتزوج، فنسأل الله أن يهدي من فعل ذلك. وبعدين والده والدته يأمرانه بذلك، فيأمرانه بالواجب أو بالمستحب، يعني يا واجب مستحب فضلا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يمتنع؟ قلنا قبل هذا.